أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه: ولو نشاء لأريناكهم. لو يشاء الله لأرى نبيه المنافقين، أي لعلمه بهم وعرفه بهم، فلا عرفتهم بسيماهم. ولو نشاء لأريناكهم بأعيانهم، أو لألهمناك أمرهم فلا عرفتهم بسيماهم، بأماراتهم وبسمتهم وبطريقتهم، ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم، لام مؤكد والنون مؤكدة. بعدين قال لحن القول. اللحن يقال للكلام الذي يفهم منه القصد ولا يصرح به، ويقال لحن في الكلام إذا كان بليغا فيه، ولحين يلحن إذا أخطأ، ولحن يلحن إذا أجاد الكلام. ومنه الحديث: